وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا رب الم المشرق والمغرب. نعم. رب المشرق والمغرب. نعم. لا إله إلا هو. سبحانه وتعالى. واذكر اسم ربك. اللهم صل عليه. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا بالمشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله الله الله أكبر. الله عليك الله عليك يا سيدي. الله يا أبو سعيد. الله سبحان المنعم. إن الله الله. واصبر على ما يقولون عليه الصلاة والسلام. صلى عليه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. سلام. مؤدب. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى يا رب. الله يا سيدي. الله. والفجر. نعم. ذهب يا رب. والفجر. وليالي العشر. والشفع والوتر. والليل إذا والليل إذا يسري. والله والله. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله أكبر. الله أكبر. يا هذا يا رب وحدوه. الله بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم قدر. ألم تر كيف فعل ربك

دكا. يا سلام. كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ربك والملك صفا صفا. الله يبارك فيك يا سيدي. كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض دكت دكت الله عليك. الله يا سيدي الله. والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. الله الله سلم يا رب. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قل الله